بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوي كيواني تاريه 30 مزو جمادى الآخرة mwaka 1441. Katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafidhahullahu ta'ala. Tuendelea kusoma athar alizozikusanya al-Imam al-Ajurri rahimahullah zinazozungumzia umuhimu wa kuizingatia Qur'an na kuitendea kazi. فيك قول المصنف رحمه الله قال حدثنا أبو عبد الله أحمد ابن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع ابن مخلد قال حدثنا ابن علي قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300 فعظم القرآن وقال إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم فإنه من اتبع القرآن هبط به إلى رياض الجنة ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. الله أكبر الله أكبر. قوله أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300 أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أليوكسانيا ولأنباو ولإفاذ قرآن قرأوا القرآن لما يسوم قرآن وكيفاذ وكتهو بمعنى كنا واتو أمبارك وكيفاذ قرآن بنين وككمليش إلى قرآن أكوا كسان وكربية مياتات أو كسوم كتكسير علام النبلة قراء الصحابة كما أبو موسى الأشعري نوينجينيو ولكونا ونفنزي وينجي ونوصميش القرآن كياس شكوا ولكوا كيبان رجو يبون كوينك واسكريزا موجة موجة قرآن نمنا ولفكوا وينجي ونفنزي ونفاذي قرآن كيبان رجو يبون موجة كتكما صحابة كتنبيا كسباب نمبالي نوينجي hawezi kutembea kwa miguu namna walivyokuwa qurra ni wengi wanaohifadhi Qur'an. Tilka al-ayyam siku za izza, siku watu ambao walikuwa kienzi ilmu na wakitukuza Qur'an. Tuseme kwa mfano wewe mwalimu mmoja chini yako wanafunzi 300, utachanganyikiwa, ni wengi sana. Ukusanywa فعظم القرآن أكيكوز قرآن بلي مچوياه. وهذا يستفاد منه أن الطلاب الذين يجتمعون على حفظ القرآن ويوفق من يوفق منهم لختم القرآن حفظا يحتاجون إلى مثل هذا الوعظ وهذا التذكير وهذا التنبيه، لأن القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. نابط فائدة wanafunzi ambao wamekusanyika katika kuhifadhi Qur'an, Allah akamwafikisha yule atakayemwafikisha katika kuhifadhi Qur'an kamili. Wahitaji mfano wa mawaidha kama haya, wakumbushwe juu ya utukufu wa kile walichokihifadhi. Ni kitu adhimu sana, ni kitu kitukufu sana kuhifadhi kitabu cha Allah Azza wa Jalla. Ikawa maneno ya Allah yako katika moyo wako na kifua chako, ni kitu adhimu sana. Wengi katika watu waliopewa neema ya kuhifadhi Qur'an, jambo kama hili hawalijui. Niweza kumuona hafidh al-Qur'an lakini hali yake katika akhlaq, hali yake katika ibada isikitisha sana, lakini Qur'an amehifadhi vizuri sana. Hili jambo lahitajika kila wakati kwenye kuhifadhi Qur'an kukumbushwa na kupewa mawaidha, kwa sababu hii Qur'an ni moja katika mawili. Usifure kichwa kwa mimi nimehifadhi Qur'an. Fahamu kitu kimoja, imma ile Qur'an itakuwa ni hujjatun laka au alika. Imma ni hujja kwako wewe, iwe ni sababu ya kukuingiza peponi, na si kila anahifadhi Qur'an ataingia peponi, au alika, au Qur'an waweza kuhifadhi ikawa ni sababu ya wewe kutiwa motoni. Kwa unapohifadhi Qur'an chunga, ni moja katika mawili. Unapoisoma Qur'an ni moja katika mawili, hujjatun laka au alika. Fahamu ni wakati gani itakuwa ni hujja kwako wewe kukuingiza peponi, na wakati gani itakuwa ni hujjatun alaika ikawa ni sababu ya kutumbukiza wewe ndani ya moto wa Jahannam. Na haya maneno yazungumza Abu Musa kwa qurra'ul Qur'an, hafadhatu kitabillah, awaambia maneno haya. Hii Qur'ani hii yaweza kuwa ni sababu ya kukuingiza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, tena katika daraja za juu. Na hii Qur'an yaweza kuwa ni sababu ya kukuingiza wewe katika moto wa Jahannam, ukaadhibiwa adhabu kali sana ndani ya moto wa Jahannam. Na Qur'ani hii waisoma kwa usifurahi tu kuwa mimi najua kuisoma Qur'an, mimi nimehifadhi Qur'an, ni hujjatun laka au alaika. Haya moja katika mawili. Na mwingine akasema basi ikiwa ni hivyo na mimi siisome Qur'an, hujapona baba, umo. Na wewe utaulizwa kwa nini hukuisoma Qur'an, na risala kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu yako wewe, ni wajibu juu yako uisome na kuifuata. Kwa hakuna anayetoka salama katika Qur'an isipokuwa yule ambaye ataizingatia na kuifuata Qur'an, yule anatoka salama. Inna Allah la yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Kitabu kile kile kimo, kuna watu Allah atawanyanyua na kuna wengine Allah atawadidimiza katika ardhi kwa hiki kitabu kimoja, Qur'an. Watu wawili wasoma Qur'an, wasoma pamoja Qur'an, kumbe mmoja asoma ya mtia motoni na wapili yosoma ya muingiza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi hii Qur'an moja, chunga sana. Na ndio maana Abu Musa al-Ash'ari akawakusanya wale qurra, akawapa mawaidha na kuyaadhimisha Qur'an katika macho yao. Si kitu kidogo, mtu kuhifadhi Qur'an ni jambo adhim jiddan, ni neema kubwa Allah amekupa. Je, neema kama ile waifanyia nini? Je, hatukusoma sisi hadithi jana tu? Awwalu man tusaharu bihim an-nar, katika watu wa mwanzo watakaochomwa ndani ya moto wa jana, mmoja wao nani? Qari'ul Qur'an. Tena amejifundisha Qur'an na kuisoma. Hivi kuna walimu wa Qur'an watatiwa ndani ya moto wa Jahannam? Walimu wa Qur'an, wasomi wa Qur'an, wamehifadhi Qur'an, ni walimu wa Qur'an. Sallallahu alaihi wa afiyatu wassalama, kisha kesho akhira ndani ya moto wa Jahannam, al'iyadhu billah. Na mtu amesoma Qur'an hapa duniani ataitwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akumbushwe hii neema, kisha ambiwe ulifanyia nini neema hiyo ilikupa. Tuwe na jawabu juu ya hili swali. Qala qara'tu fika al-Qur'ana au ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu, nisoma kwa ajili yako wewe Qur'an. Qala kadhabta walakinaka fa'alta li yuqalu qari, wewe ulifanya hivyo ili watu wakusifu. Masha Allah, fulan qari'ul Qur'an, qari'ul Qur'an fulan, masha Allah, hakuna kama yeye. Ili kumbe ndio moto wa Jahannam, sallallahu alaihi wasallam. Waqala Qatadah rahimahullah, لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. هي قرآن هاتو كايو يوتنا قرآن كوي سوما مش كم سافواك وسوما مكاچين اسبقوتك وموجك وطويلي شاقوتك بزيادة أو نقصان. إما وطوندك بالنا زيادة إما وطوندك بالنا وطنغفو هكونا وطاتو. Unapoisoma Qur'an ni moja katika mawili, utanyanyuka pale ukiwa umepata ziada ama utanyanyuka pale ukiwa umepata upungufu. Ai ziyadatun fil iman au nuqsanun fil iman, imma ukisoma Qur'an imani yako itazidi au itapungua. Mtu anaweza kushangaa, lakini si Qur'an mtu akisoma imani yake yazidi? Hapa tuambia au itapungua. Kuna watu wasoma Qur'ani imani yao yapungua. Ziyadatun fil iman in aqbala ala al-Qur'ani wa tamara bihi wa amila bihi. Ni ziyada katika iman ikiwa ile Qur'an ataisikiliza kwa makini, aitendee kazi Qur'an, amali yake iambatane na mafunzo ya Qur'an. Wa illa qama minhu bi nuqsanin li'annahu yara al-awamira ويرى النواهي ولا يبالي وكأنها لا تعنيه فيكون ما قرأه حجة عليه. itakuwa ni ziada katika iman kwa yule aliyefanyia kazi, na upungufu kwa yule anayeona maamrisho katika Qur'an, aona makatazo katika Qur'an, wala hajali kana kwamba hayamuhusu yeye. Na hili lipo, na hili lipo, na ndiwaeleza hapa. Kuna watu wakisoma aya za watu wa Jahannam hata hazimgusi, yasema nini? Si hawa, hawa nani? Hawa wa China na wa Amerika ndio watatiwa motoni wao, sisi peponi. Sisi akisoma aya za peponi, basi ndio sisi hawa, inna ashabal janna, ndio sisi hawa. Yani ashajihesabu wa peponi, ashajitoa motoni. Kwa hivyo akisoma yeye haathiriki. Wako watu wako namna hiyo, na wasema maneno kama haya kijeli. Na akimwona mtu ameathirika na kusoma aya zile za Jahannam, sasa waogopa nini bwana? Mimi na hakika sisi hatuendi motoni. Sasa sasa hawa ndio usimama katika Qur'an wakiwa na upungufu, yani haimzidishii imani yeye. Aisoma tu Qur'ani vikal babagha, kama mfano wakasuku tu, asoma rigidia maneno basi kusha, ainuka pale ondoka, khasara, khasara tupo ipata. Akasimama pale ikawa kisomo chake cha Qur'an ni hujjatan alayhi, ni hujja dhidi yake. وقال إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا. كائن عليكم أو كائن لكم ذخرا أو وكائن عليكم وزرا. كائن لكم ذخرا أي يوم تلقون الله تعالى تجدون أجره وثوابه. هي قرآن مكيسوما نكويفواتا كيشو مبلي الله سبحانه وتعالى متون ثواب ياكي ملبو ياكي. تجدون عظيم المآب وجميل الثواب وتون ملبو مكوب ونمرجي ومزور سانا كيشو مبلي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا منهم لأنه ذخر لكم عند الله. نكيت الله أمكوي فذية أجرياك أمكوي كيا مرياك تكوبا. وكائن عليكم وزرا فهو وزر باعتبار آخر لكن كوكوزنغتيه وبانمونجين نمزيقو. فمن عظم القرآن وتدبره وعمل به كان القرآن له ذخرا. يولي أتكي سوم قرآن أكي زنغتيه أكي فنيه كازي بس ملبو ياكي أميكيوا بلي الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن القرآن na yoyote ambaye ataipuuza Qur'an, wa anil amali bihi na kupuuza kutendea kazi Qur'an, wa an tadabburihi na kutokamana na kuizingatia, wa kana habbuhu min al-Qur'an mujarrad at-tilawa, ikawa sehemu yake katika Qur'an yeye kitu kikubwa alichokipata pale ni kusoma peke yake kile kilichoandikwa, ni kusoma yale maneno peke yake. لا يتعظ ولا ينزجر هبات موعيدا ولا حكوميكي نمبايا كان عليه وزرا يتكوى هي قرآن نمزيقو كتك مغنقواك سكوى قيامه نحج مسمام بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون وحج شفيك وكي أنغمية وأنغمية وكي وويليو سباب يويكو أنغمية. فاتبعوا القرآن بس يفوتين القرآن ولا يتبعكم يسي قرآن كفواتا يفوات قرآن قبل هي كفواتا. فإنه من اتبع القرآن هبط به إلى رياض الجنة من يفوات هي قرآن يتمنينيو إمويك كتك مبستاني يبيبو يا الله سبحانه وتعالى تنجي كتك مبستاني يبيبو. فهما رجلان إما رجل اتبع القرآن أي تدبرا وامتثالا أو اتبعه القرآن أي بما تضمنه القرآن من وعيد نموجة كتكويلي. إما أمت أمي أميفوات قرآني وكوي زنغتيا نكتكليز مامرشوياك نكجيبوش نمكتازو ويفانيا كازي. Na ima mtu ambaye Qur'ani ndio inayomfuata kwa yale yaliomo ndani yake katika makamio makali. Waman ittaba'ahu al-Qur'anu zajja fi qafahu faqadhafahu fi an-nar. Fal-Qur'anu fihi wa'idun wa 'uqubatun dhakaraha Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabi. Hii Qur'an ndani yake kuna makamio makali ambayo Allah ameyataja ndani ya kitabu chake. Watahaddada biha man khalafa amrahu, akawatishia na kuwapa vitisho wale wanaokhalifu amri yake. Faman lam ya'mal bitilka al-awamir, yule ambaye maamrisho yale hata yatekeleza. Wayanzajiru an tilka an-nawahi, na kukomeka na yale makatazo yaliyoko pale. Alati raaha wa shahadaha, ambao ameyaona kwa macho yake na kuyashuhudia. Ittaba'ahu al-Qur'an, Qur'an ndio itakayomfuata. Qur'an kukufuata wewe nini? Qala wa man ittaba'ahu al-Qur'an zajja fi qafahu faqadhafahu fi an-nar. Qawluhu wa man ittaba'ahu al-Qur'an yani annahu yaqra' al-Qur'ana ولكنه لا يعمل بما فيه. معناك يولي أنا يسمى قرآن لكني هتندي كازي يلي اليوم داني يهيك كتابه. فيرى النواهية التي في القرآن أيون مكتازو يليوكو كتك قرآن وعليها الوعيد الشديد na katika yale makatazo Allah ametaja ndani yake makamio makali waman yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adhaban 'azima. Allah ataja maneno makali kwa mtu kutokamana na kumuua mu'min. Aona haya maneno wala yantahi, lakini hakomeki, afanya kama kitendo cha khawarij kuwaua waumini. Fattaba'ahu alquran biqawari'ihi wa zawajirihi wa tahdidihi wa wa'idihi wal 'uquba aw al 'uqubat allati dhukirat. Qur'an ikawa yamfuata tu na yale makamio yaliyo ndani yake na vitisho vilivyoko ndani yake na adhabu zilizoko ndani yake zilizotajwa katika Qur'an. Kisha zajja fi qafahu ay dafa'ahu min qafahu faqadhafahu fi an-nar, mpaka imsukume kwa nyuma yake imtupe ndani ya moto wa Jahannam. Yani huwa ni sababu yeye kuingia ndani ya moto wa Jahannam. Qala rahimahullah akhbarana Muhammad ibn Yahya au akhbarana Abu Muhammad يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين ابن الحسن المروزي سيكون أنا وكانزا أنا الحسين مناكني أخبرنا سوا ما ينأبوا من كذا. أخبرنا أبو محمد يحيى ابن محمد ابن صاعد كشابكنا أنا سيو أي سوم يفو سوما أخبرنا. أخبرنا الحسين ابن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سالم المكي عن الحسن قال من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. قال وحدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قول الله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. قوله من أحب أن يعلم ما هو أي ما حظه من الإيمان وما قدره من الدين وما مكانته وما منزلته وما شأنه فليعرض نفسه على القرآن. yoyote anayetaka kujua sehemu katika imani aliyokuwa nayo, cheo chake katika dini, manzila yake, jambo lake liko vipi, basi na ajiweke nafsi yake katika Qur'an. فمن خلال عرضه نفسه على القرآن يعرف من هو. katika hali ya kujiweka yeye katika Qur'an ajijua yeye nani, pale ajijua nani. فإذا وجد نفسه عاملا بالقرآن, akijipata nafsi yake kuwa aitendea kazi ya Qur'an, وموافقا لما في القرآن, na matendo yake yafikiana na yaliyoko katika Qur'an, فليحمد الله على فضله عليه وليسأله المزيد من فضله. أمشكور الله نكم حميدي وفضل ياك اليمبا فضل نيجي الله أليزمبا أمشكور نأموم بالله أمزيد شيكتك فضل ذاك. نأثر يبيل يا مجاهد فسر مجاهد رحمه الله التلاوة بالعمل. الإمام مجاهد أمير موجة كتك سلف وليوبوبية كتك علم وتفسير أسيما كتك كوي فسير قولي الله سبحانه وتعالى يتلونه حق تلاوته akatafsiri atilawa bilamali, siku soma tu kuitendea kazi. Wajaa nahu hadha almaana an Ikrimata rahimahullah قال في قوله يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه ويفوات حق يفيد إن فستحق كفوات. قال أما سمعت قول الله تعالى والقمر إذا تلاها؟ قال إذا تبعها تلاها كفوات. وتفسير تلاوة يعني اتباع كفوات. فمن معاني التلاوة أيضا الاتباع. كيف كتك معنى التلاوة سيكو سوما فيكيا فيها كتك معناك نيني نكفوات. فقوله تعالى يتلونه حق تلاوة أي يعملون به ويتبعونه معناك ويتندي كازي نكفوات قرآن. ومعلوم أن الاتباع يسبقه أمران. Ni jambo ambalo linajulikana kuwa kufuata utanguliwa na mambo mawili. Al-qira'atu wa tadabburu lil-Qur'an. Kuisoma na kuizingatia Qur'an. Fa idha hasalat al-qira'atu wa hasala at-tadabbur. Ikipatikana jambo la kuisoma Qur'an na kuizingatia Qur'an. أثمر بإذن الله سبحانه وتعالى العمل والامتثال للقرآن الكريم. ما توند أنا وفوات بعد يا كسوم أنا كزنتي أنا كتندي أكازي القرآن. أكون تتندي أكازي كتاب إن شاء الله القرآن الكريم. فالعمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن. كلكوا يتندي أكازي القرآن يسبيك نتلاوة. Si kuisoma peke yake bali ile atilawa ni kuifuata ile Qur'an kuisoma na kuifuata. Idha sallaita fa salatuka tilawatun lilqur'an. Kwa mfano ukiswali, kuswali kwako ni kama kuisoma Qur'an. Kwa nini? Kwa sababu Qur'an imekuamrisha kuswali. Wa idha sumta siyamuka tilawatun lilqur'an. Wa idha hajajta baita Allah wa atamarta فحجك واعتمارك تلاوة للقرآن. وإذا تصدقت وبررت والديك ووصلت رحمك وصدقت في حديثك كل هذا يعد تلاوة للقرآن. كوفو بعمل زوت جيما أم بزم يمريش وكتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى هي سبيكني تلاوة للقرآن كونغني شكزازي وفني ويما وزازي وعمليانا نواتو فيزوري kuishi na jirani yako vizuri. Haya yote ni katika nini? Tilawatul Qur'an. Kuwa na adabu na akhlaq njema, yote ni katika tilawa. Falaysat at-tilawa mujarrad al-qira'ati li hurufihi. Tilawa si mujarrad mtu kusoma zile herufi peke yake, wala mujarrad al-fahmi li ma'ani, wala mtu kusoma na kufahamu peke yake, la, bal aidan al-amalu bil Qur'an. يفني عمل القرآن. فالعمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن. كويتين ليكازي القرآن يسبيك أنك كويسوم القرآن. قال الإمام الأجري رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عبد ربه ابن أيمن عن عطاء قال إنما القرآن عبر. إنما القرآن عبر. قوله إنما القرآن عبر أي فيه مواعظ وعبر. داني قرآن كنا مواعظ نما زنغتيو فيه ما يعتبر به المعتبر. دانياك كنا يالي أنا ويزنغتيا يلم يكوزنغتيا ويتعظ به المتعظ نكويذيك يلي أن يتك موعظا. كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كتك فيسا الفيليزا الله كتك كتاب شاك منمزنغتيو كوالي ونيكيلي. ولكن الاعتبار بعبر القرآن والاتعاظ بمواعظه لا يتهيأ لكل أحد ولا يحصل لكل أحد وإنما يحصل لمن وفقه الله لحسن التدبر للقرآن عند تلاوته أو عند سماعه. لكن يتكتفهم كلك زنغتيا يلما زنغتيا يليوم كتك قرآن نكويذيك نمويذا يليوم كتك قرآن نجامبو أمبالو سيو كلا موجة أنا ولباتا هذه جامبو humpata yule ambaye Allah atamuwafikisha kuizingatia vizuri Qur'an anapoisoma au anapoisikiliza akawa ataizingatia kwa makini, basi hapo atanufaika na mazingatio yaliyo katika Qur'an. Qala rahimahullah wa qabla an adhkura akhlaq ahli al-Qur'an, sema kabla ya mimi kutaja akhlaq za watu wa Qur'an wama yanbaghi lahum an yataadabu bihi, na zile adabu ambazo watakikana waziadabishe nafsi zao na adabu kama hizo. Adhkuru fadla hamalat alquran, mwanzo nataja fadla ya wale waliobeba Qurani katika vifua vyao. Kwa nini? Liyarghabu fi tilawatihi wal amali bihi, ili wapate raghba ya kuisoma na kuitendea kazi. والتواضع لمن تعلموا منه او علموه, نكوا ونينيكيفو kwa wale waliosoma kwao na wale wanaowasomesha. Hii Qur'an. Yaani baina yadi dhikri akhlaqihim adhkuru shay'an min an-nusus wal adillati fi fadli hamalati al-Qur'an tahfizan lil himam wa taqwiyatan lir-raghbati fi tilawati al-Qur'ani wal 'amali bihi والتواضع لمن تعلم منه او علموه. يعني معنى للتواضع معنى مبهره يا كتاجه قبل يا كتاجه اخلاق زوالي ambao wamehifadhi Qur'an wanatakana kujipamba nazo tabia njema. Asema nitataja sehemu katika nusus na dalil katika fadhila ya wale waliobeba Qur'an katika vifua vyao ili kuamsha himma katika nafsi na raghba iwe na nguvu ya kusoma Qur'an na kuitendea kazi na kuwa wanyenyekevu kwa wale tuliosoma kwao na wale tunaowasomesha. Kwenye kusoma Qur'an atakana awe hivyo, awe mutawadhi kwa wale aliyosoma kwao na mutawadhi kwa wale ambao awasomesha kitabu cha Allah, si kuwadharau wale anawasomesha. Kuna watu wana madharau kwa wale wanaosomesha, si sawa. Usimdharau yule unayemsomesha. Kwa hayo, kabla hajazungumza mwanzo atataja babu fadhli hamalatil Qur'an insha Allah ta'ala katika kikao kitakachofuata tuje kuzungumzia hayo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.